تتصدق به عليهم، تتصدق بما يطالبونك به وتتركه لين يوم القيامة تجده جاهز تعطيه إياه. تدعو لهم دائما مع والديك، اللهم اغفر لي ولمن ظلمته، اللهم اغفر لي ولمن ظلمته. نعم. زيارة القبور الشرعية سنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لكن لا تطلب من القبور شيء، لأن طلب القبر مثل العبادة. الله قال أمن خلق السماوات والأرض، ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال بعد ذلك قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. الغريب أنه بعد أمن يجيب المضطر قال قليلا ما تذكرون، لأنك لو قلت من خلق الجبل تقول الله، من خلق البحر الله، من يجيب المضطر كل بلد له أولياؤه، كل بلد عنده أولياء يدعونهم، مشكلة. الغرب الشرق الجنوب الشمال كل ما عل فيه أولياء ومعروفة، يا فلان يا فلان أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدون. والله قال من يجيب المضطر. وسبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنهم لما ركب البحر يريد الحبشة فهاجت عليهم الرياح في البحر، قالوا اصحوا أن تدعوا الآن ربا غير رب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهد إن أنقذتني لا أضعن يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فهم. ولذلك قال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله فلما رجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا مشكل. فدعاء غير الله هذا شرك أكبر. الذي يقول يا فلان أعطيني مثل الذي يقول فلان خلق الجبل. ولذلك قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعا، وقال بعده قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وهذا والكل حق خالص لله. إذن القبور تزار لغرضين، الغرض الأول الدعاء لأهلها، الغرض الثاني تذكير بالموت. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءها قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين يغفر الله لنا ولكم، ما قال زوروها لتطلبوا منها الحوائج، زوروها لأنها أماكن للإجابة، زوروها لأنها أماكن مطهرة ومقدسة، ما قال هذا، قال فإنها تذكر الموت ودعا لأهلها. نعم. ولذلك الدين في الاتباع. طيب أكتبه يا شيخ، أكتب أكتب. يقول هل الدروس باقية إلى شهر رمضان؟ احتمال أن تكون الدروس بعد التراويح لمن يريد، بعد التراويح أن يكون بعض في دروس في هذا المكان لوقت ليس بطويل. هل يجوز أن نعمل عمرة لوالدتي من التنعيم مع العلم أني عملت عمرة من المدينة لأول مرة؟ نعم يجوز، ولكن الخلاف هل هو أفضل أو الأفضل أن تطوف وتدعو لها، أما الجواز لا غبار عليه. هذا رجل يقول حديث عهد بالتزويج ويقول لأنه 4 أشهر وهو بعيد عن زوجه لأنه لا يرغب في يعني مباشرته، ويقول هل فيه علاج؟ تذهب للطبيب. ولا يجوز للرجل إذا كان سليما أن يترك أهله أكثر من 4 أشهر إلا برضاها. والذين يؤلون من نسائهم تربصوا بعد 4 أشهر تذهب للقاضي ويطلقها، إلا إذا كان فيه مرض أو هي راضية، أكثر شيء هذه 4 أشهر. وهذه الأمور الحقيقة ينبغي للمسلم إذا أراد أن يتزوج يعرف ماذا له وماذا عليه، ويعرف آداب المعاشرة وأمور المسلم، ينبغي أن يكون عنده علم، لأن هذا علم يترتب عليه بقاء أسرة ويترتب عليه حقوق ويترتب عليه ألفة ويترتب عليه تربية أبناء. فالمسلم لازم أن يتعلم. هذا واحد أعوذ بالله يقول إنه فطر أيام من رمضان بالفاحشة، ويقول هو متألم ما لا يفعل. توب، يتوب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، ولكن ابتعد عن الإفطار وعن الفاحشة وتوب إلى الله واستغفر، وربنا يتوب عليك ويبدل لك سيئاتك حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب، ما في شيء أعظم من الشرك. فتوب إلى الله واكثر من يعني الاستغفار والذكر. يقول إذا كان غدا رمضان وخرج الشخص الليلة فوصل هناك بعد منتصف الليل وأدى عمرته، هل تحسب له عمرة في رمضان؟ تحسب له عمرة في رمضان إذا كان بدأ الطواف بعد دخول الليل، ولا الليل الليل سابق النهار. فإذا رؤي الهلال وغربت الشمس يبدأ رمضان، فإن عمل العمرة بعد هذا عملها في رمضان، وإن عملها قبل الليل عملها في شعبان. يقول عند بيع الذهب يطلب صاحب المحل من الزبون أن يشتري منه بشرط مقابل أن يأخذ منه ما يريد بيعه ويدفع له الفرق، وهذا حدث هنا. هذا مشكلة، بيع الذهب مشكل، لأنه غالبا يبيعون بالدين، والذهب لا يجوز بيعه بالدين. الذهب بالذهب مشكل، لا بد أن يكون هاء بهاء مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأجناس فلا بد أن يكون هاء بهاء، ولكن ما يحتاج أن يتماثل. مثلا ذهب بفضة أو نقود بنقود ينبغي أن يكون هاء بهاء، فلا تباع نسيئة. ولذلك هذه مشكلة الحقيقة، يعني بيع الذهب بالدين مشكلة، شراء أو بيعه، واشتراط أيضا بيع وشرط مشكل. يقول هذا شاب أنا متخرج حديث وعملت في مصرف، ولكن أعمل في المصرف في صيانة وتصليح الكمبيوتر وليس لي علاقة بالمعاملات، فأرجو منك فتوى في هذا. أنا الحقيقة أرى أن هذه الفتاوى تكون من الهيئة، يعني القضايا التي تعم الأمة تكون الهيئة الفتوى فيها من المجامع، ما تكون من الأفراد. مثلا إنسان ما وجد عمل وهو محتاج إلا مصرف، ومصرف بعض المعاملات عنده فيها غرر وجهالة وفيها فوائد، هل يترك العمل ويبقى عاطل جوعان أو يشتغل في هذا العمل المشبوه؟ ترك العمل مفسدة والعمل في هذا مفسدة، أي المفسدتين أعظم؟ ليهدرها بارتكاب الصغرى مثل هذا، ينبغي أن تكون الفتوى فيه من المجامع، من يعني المجالس، مجلس الفقه والله هيئة كبار العلماء أو أشياء. والعلماء قالوا التكسب بالشبه أفضل من من تكفف الناس. الشبه ما هو بالحرام، المسائل اللي فيها شبه قال الفقهاء أفضل الإنسان يتكسب بها من يتكفف الناس. والأفضل للعبد أنه ينظر إلى يعني أمور حلال يعملها، البيوع الحلال كثيرة والتجارة والزراعة، يشوف له أمور حلال يشتغل فيها الله يبارك له فيها، ومن ترك شيئا لله الله يعوضه، إن الله لا يضيع. فالإنسان يترك الشبه للخير الله لن يضيعه، سيبارك له في عمله وفي ماله وفي عمره، فينبغي أن نترك الشبه. هذا يقول له جدة كل ما صلت فريضة تقضي معها أخرى، قالت لأنها كانت تضيع الصلوات. هذا طيب الذي عملت لا يضر. والعلماء بعضهم قال الفريضة لا تقضى إذا تركها الشخص عمدا، وهذا اختيار لشيخ الإسلام، لكن دين الله أحق وش بالقضاء. لكن هو يقول ترك الصلاة عمد كفر، والكفر تكفي منه التوبة، الإسلام يجب ما قبله. لكن على القول الثاني أن ترك الصلاة تهاونا ليس بكفر، فالمسلم إذا ترك الصلاة ينبغي أن يقضيها، وهذا الأظهر. ما معنى قوله تعالى في سورة القصص في الآية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ هذا كان جائعا وتعبان، ولذلك فهمت البنت وأخبرت أباها وقالت له القوي إيش؟ الأمين. القوي لأنه شال الصخرة التي كانت على البير، والأمين لأنه قال لها أنا أمشي وراء أمامك ودليني حتى لا ينكشف عنها ثوبها كما هو في الروايات. وهو أبوها فهم قال أننكحك إحدى ابنتي هاتين. فكل كانوا أذكياء وعندهم لباقة وعندهم كنايات، لأن الدين والناس العقلاء في الكناية وعدم التعريض. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ويدخل فيه أني أحتاج إلى أن أطعم، أن نجد طعاما وأن نرحم وأن نجد، وهذا نوع من الرقي في التعبير. ولذلك كل ما كان الإنسان متعلما وفاضلا كل ما كان راقيا في التعبير. لما جاءت المرأة حائض وقال لها خذي قرفصة وتطهري بها، الذي تعرف أن التطهر يكون بالماء، قالت كيف أتطهر بها؟ قال لها تطهري بها. قالت كيف نتطهر بها؟ قال لها تطهري بها. فأخذت عائشة يدها ومسكتها وقالت لها تتبعي بها أثر الدم، ففهمت. الله يقول أو لامستم النساء وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني الإسلام دين راقي ما يصرح بالأمور اللي ما تنبغي. هذا يقول ما حكم بيع الصور المجسمة المصنوعة من الطين وهي صغيرة للحج كالجمل وغيرها من الحيوانات؟ الله أعلم. رجل أعطاه من الزكاة وقدره كذا من المال وهو محتاج لهذا المال، أيأخذ منه أم لا، علما بأنه يوزعها على المحتاجين؟ نعم يأخذ منه، أقل ما فيها أن العامل عليها، نعم إذا كان محتاج يأخذ منها، إلا إذا أرسلها معه وقال له أدي هذا لفلان وفلان. أما إذا قال له أعطيه للمحتاجين وهو من جملتهم يشرك نفسه معهم. نعم. يقول من جاء إلى العمرة من بلد بعيد وترك أسرته في بلده وبقي حتى نهاية العيد الفطر المبارك، فأين يخرج زكاة الفطر؟ إن أحب أن يخرجها في المدينة فله ذلك، وإن أحب أن يتصل بأهله ويقول لهم اخرجوها هنالك فهو ذلك، وإن أحب أن يخرج عن نفسه هنا ويأمرهم هما أن يخرجوه هناك فله ذلك، كل سهل. رجل يريد أن يعتمر عن أمه، الأولى أنه يحرم لأمه من هنا إذا كان اعتمر عن نفسه الأفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.